لمدة الخيار فيه، لأنه قد روي عنه أبو إسحاق البوزاجاني مثل مذهبنا، ولا يصح قياس البيع على النكاح. ولا يصح قياس البيع على النكاح بحيث يكون في خيار، النكاح ما في خيار. إذا تم النكاح وحصل العقد وتوفرت الأركان، وأركانه كما قلنا الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، خلاص إذا تم العقد لا يمكن الفراق إلا بطلاق أو خلع أو فسخ من القاضي. نعم، لأنه يحتاط له قبله، لأن النكاح يحتاط له في الأصل الإنسان، أما ما يعقد البنت ولا يعقد الأخت إلا بعد أن يتأكد أن هذا الرجل كف إن شاء الله. نعم، فلا يحتاج إلى خيار بعده غير كتابة بل كتابة لا خلاف على السيء العدل لسيده. أريد المكاتبة على أن أشتري نفسي منك ب10,000 على أن أدفعها لك كل سنة كذا، فهذا ووافق السيد فلا خيار، لأن الكتابة طريق إلى العتق والإسلام، أو طريق للحرية والإسلام يتشوق لها. ومر بنا في درس سابق قصة بريرة حينما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة وقد كاتبت نفسها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أو غير ذلك؟ قالت: وما قال ندفع فيعتقوك من الآن. فقال: بشرط أن يكون الولاء لنا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الولاء لمن أعتق. فمر بنا هذا في وقت قريب، ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.